احنا المره اللي فاتت فاكرين بقى يا جماعه مليون دولار. ايوه حد فاكر المليون دولار اللي لو حد جابهم لي دلوقتي مليون دولار. اه حد هنا لو اي حد يعني عنده امكانيه يجيب مليون دولار وحطهم قدامي اهو وقال لي تختار تدي الندوه دي ولا تاخد المليون دولار. الدولار زاد على المره اللي فاتت. بص بقى كام الدولار دلوقتي؟ 39. خلي الدولار ب 150 جنيه. ها والله لن اختار الا هذه. يعني بص والله لو خيرت ما بين هذه الكلمه وهذه الجلسه وهذه القعده انتوا اغلى من الدنيا والدين. يعني لو حبيب الله محمد عليه الصلاه والسلام اللي كلنا امنيتنا في الحياه نبقى معاه في الجنه ونبقى معاه في الفردوس الاعلى وما فيش معنى اصلا لاي حاجه غير ان انت فعلا تبقى معاه في الجنه عليه الصلاه والسلام. لو الوقت قالوا له لو الرسول صلى الله عليه وسلم موجود وقالوا له يجي يتكلم في القعده دي ويكلمنا ويقعد معانا ويكلمنا عن ربنا والقعده دي ولا مليون دولار ولا 100 مليون دولار يقينا هيختار القعده دي. فانتوا غاليين جدا عند ربنا وغاليين في الحياه وربنا يبارك للاسلام فيكم ويبارك لكم في الاسلام يا رب ويهدي قلوبنا جميعا يا رب ويرضى عنا ربنا سبحانه وتعالى. اسال الله ان يرضينا ويرضى عنا. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرضى عنا جميعا وانه يفتح لكل واحد مننا باب طاعه بينه وبين الله ربنا يرضى عننا بسبب هذه الطاعه. الحقيقه يا جماعه انا كنت ناوي اكلمكم في موضوع وكنت حاطط الورق بتاع الموضوع ده في العربيه وكنت عرفت انا بتاع العربيه لو سمحت وكنت حاطط ورق الموضوع في العربيه ويعني ايه فاللهم لك الحمد. فدكتور محمد جلال كنا مع بعض في مكان فدكتور محمد جلال خرج وخد العربيه وجه ويعني ايه وما خدش باله ان هو عبد المصري. فانا خرجت يا اخواني فطبعا ما لقيتش العربيه يعني ايه فعرفت ان انا وانتوا النهارده رزقنا على الله. فبدل ما انا وانتوا النهارده رزقنا على الله تعالى نتكلم في موضوع جميل قوي انا نفسي اتكلم فيه وانا محتاج اتكلم فيه وهو موضوع ملوش حدود ولا له حاجه معينه ممكن اقول لك يعني ممكن العنوان بتاعه اديه في 100 مكان بكلام لا علاقه لاي مكان بالمكان الثاني لانه هو الموضوع على اسمه. تعالوا نتكلم عن مفاتيح الرزق. تعالوا نتكلم عن مفاتيح الرزق. الموضوع ده حلو قوي قوي قوي قوي قوي. يعني ايه رزق؟ الجواز رزق، الشهاده رزق، النجاح رزق، ان ربنا يرزقك زوج كويس لان الجوازه الحلوه حلوه والجوازه الوحشه هبات والعياذ بالله. فان ربنا يرزقك ويرزقك جوازه حلوه دي رزق، ان ربنا يرزقك واحد سند ليك في الحياه دي رزق، ان ربنا يرزقك زوجه صاحبه زي ما ربنا قال وصاحبته واخيه ما قالش وزوجته قال وايه وصاحبته. بتبقى حلوه قوي اما يبقى الزوج والزوجه اصحاب اما تبقي انت وجوزك اصحاب يعني مش مجرد متجوزين او لا لا ده احنا اصدقاء واصحاب وبنخطط لحياتنا مع بعض وشركاء نجاح لحياه بعض. فالجوازه الحلوه رزق. اي حاجه يا جماعه الرزق مش بس فلوس، اي حاجه ممكن تبقى رزق. والرزق لما بيجي بيغير حياتك. انت ممكن علاقه صح في حياتك تغير حياتك، انت ممكن نجاح في مجال معين يغير حياتك، يغير كل حاجه. انا فاكر لما كنت في ثانويه عامه فانا كنت مش يعني ايه مش مجتهد قوي يعني في اول 10 في اول 7 8 شهور في الدراسه. بعد كده جيت في الثلاث شهور اللي قبلها واحد حبيبي مشي معايا كنا خارجين من درس كيمياء كده فقعد يكلمني من مكان الدرس لحد بيتي عن ربنا هيعمل لك ايه في الدنيا لو انت طاعت ربنا. انا فاكر المره دي كانت المسافه طويله 3 4 كيلو كده قعد يكلمني ربنا يعمل لك. انا الكلام بصراحه جنني. انا ايام كنت واحد عادي جدا جدا يعني يعني ايه يعني اخري بصلي يعني تجمع صلاه ما تجمعش صلاه المهم انك انت ايه بتصلي وممكن تقع منك الصلاه كذا يوم وبعد كده تقوم عوضه وكده. فقعد يكلمني عن ربنا يعمل لك ايه في الدنيا لو انت اطعت الله. انا فاكر ان انا ودني كانت تطلع مخي من كتر الحماس. انا فعلا الكلام سخني جدا. روحت الساعه 12 بالليل اقسمت بالله ما هنام الا لما اصلي الفجر في الجامع. فلما لقيت نفسي اصلي الفجر في الجامع خلاص انا مش هنام فقلت طب اعمل ايه؟ طب ذاكر. من يومها لحد نهايه ثانويه عامه 3 شهور ما ضيعتش فرض في الجامع. ما ضيعتش فرض في الجامع. والثلاث شهور دول ربنا اول ما بدات اصلي شرح صدري للمذاكره بقيت بذاكر ليل نهار. بقيت ما بقومش من على المكتب يعني ايه قاعد اذاكر ليل نهار. انا فاكر وانا داخل امتحان الثانويه العامه داخل الامتحانات كان معايا اخويا الله يرحمه هو مات في امريكا يعني كان معاه الجنسيه الامريكيه وكان عايش في امريكا ومات في امريكا فجاه يعني بجلطه في القلب الله يرحمه. فاخويا كان سنتها محسن، كان ايامنا زمان كان في حاجه اسمها تحسين، تحسين دينا جدا. فانا فاكر وانا داخل لجنه الميكانيكا، فهو واقف لي على باب اللجنه كده، وكان لجنه جنبي الله يرحمه يعني، فبيقول لي ذاكرت القانون الاول لنيوتن؟ فقلت له يا ابني القانون الاول لنيوتن يا عم انت بتشتغل لي يا ابني، ده امتحان امتحان رياضه وانا داخل امتحان عربي. قال لي بس خد بالك بس. قلت له طب يقول ايه؟ قال لي بيقول كذا كذا كذا. قلت له ماشي. فجاي يدخل قال لي طب استنى بس ذاكرت القانون الثاني لنيوتن؟ قلت له قانون تاني اللي هو نيوتن له قانون تاني كمان. فانا مقفل الميكانيكا بس انا مش مذاكر حاجه نظري، مش متخيل ان الامتحان. قال لي بيقول كذا كذا. قال لي ذاكرت القانون الثالث لنيوتن؟ قلت له يا عم انت خلاص اتخنقت منه. قال لي بيقول كذا كذا. قال لي ذاكرت قانون ميكانيكا كم؟ انا ما اعرفش ان في حاجه اسمها ميكانيكا كم اصلا. قلت له قال لي بتقول كذا. والله العظيم دخلت الامتحان لقيت الامتحان اربع اسئله الف وب. السؤال الاول الف ما هو القانون الاول لنيوتن؟ السؤال الثاني ألف ما هو القانون الثاني لنيوتن؟ والله العظيم اللحظة ده أنا لولاها ما كنتش دخلت الكلية اللي أنا عايزها. اللحظة ده بس فقط يعني الدقيقة دي، لأنه دول 12 درجة ونص، والمجموع بتاعنا كان من كام وقتها؟ كان من 200 وحاجة تقريبا. 12 درجة ونص حوالي 4%. 4% ده أنا ما كنتش دخلت أصلا الكلية اللي أنا عايزها. السؤال الثالث ألف ما هو القانون الثالث لنيوتن؟ السؤال الرابع ألف ما هو قانون ميكانيكا الكم؟ فانت متخيل لحظة لحظة وانت داخل كده، ده رزق. موقف واحد ممكن ربنا يغير لك حياتك بيه. موقف واحد انت ممكن تبقى ماشي في شارع وتقوم قال طبعا محود من شارع تاني، تحود من شارع تاني، تقابل واحد بقالك 10 سنين ما قابلتوش، المقابلة دي تغير لك مسار حياتك، تغير لك. انت ممكن تكون رايح مشوار، لا تروح مكان تاني. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيرتب لك حياتك. ايه مفاتيح الرزق بقى؟ طب انا عايز رزق يزيد، انا عايز فعلا ربنا يفتح لي ابواب الرزق. ابواب الرزق دي فلوس، ابواب الرزق دي املاك، ابواب الرزق دي صحه وعافيه، ابواب الرزق دي علاقات ناجحه في حياتي، ابواب الرزق دي نجاح في مجالات، ابواب الرزق دي شهاده، ابواب الرزق ده ذريه وانجاب وخلف، ابواب الرزق انا عايز ربنا يفتح لي ابواب الرزق. ايه مفاتيح الرزق؟ اول مفتاح من مفاتيح الرزق يا جماعه هو انك انت تعرف الاونر. مين الاونر؟ مين الاونر اللي يملك الساحل الشمالي؟ مين الاونر للتجمع الخامس؟ مين الاونر للعالم؟ مين الاونر لجميع المشاريع؟ مين الاونر لجميع الشهادات؟ مين الاونر للحياة؟ الله سبحانه وتعالى. انك انت انا يعني احيانا واحد مثلا عشان الرزق يقول لك انا ما عنديش وقت اصلي في الجامع. طب الجامع ده انت هتقابل الرزاق. انا ما عنديش وقت اصلي. طب الصلاة دي انت هتقف في الرزاق. انت مش فاضي للرزاق عشان الرزق. وده كلام مش منطقي. فانك انت تعرف في البداية انت احلامك في مين. عشان كده انا جايب لكم طبعا مصاحف كتير فضل من الله، وجايب لكم سباحات. اللي خدت السباحة اللي فاتت موجودة؟ خدتها وخلاص يعني مفيش مشكلة. وجايب لكم سباحات فضل من الله، جايب لكم حاجة كتير يعني، وجايب لكم كتب فضل من الله، كتاب اليقين في صدق الرسول، كتاب من يعني من احسن الكتب اللي ربنا من عليا بها يعني فضل الله سبحانه وتعالى. وشوية كتب صغيرة كده بقى الايه يعني تبقى في شنطتك كده، تبقى عن السحر والحسد، عن الاذكار، الحاجات الوقائية الجميلة في الحياة، ومصاحف. وجايب قلت لكم وجايب شوية كتب كده برضو ربنا من بقى عليا موبايل. ما فيش مشكلة يعني انا افق ممكن يبقى المرة اللي بعدها. وجايب لكم كتاب حلو قوي، الكتاب ده يعني من اصعب الكتب اللي ربنا يعني من عليا في حياتي بيها. الكتاب ده انا عشان اعمله يعني كانت رحلة طويلة في حياتي، وكانت فترة صعبة ومرضت امراض كتير عشان افهم الكلام اللي في الكتاب ده. يعني كتاب انا مش فاهمني إيه، انت تعبان ليه ومتعذب ليه؟ انت ليه متضايق؟ انت ليه قلقان؟ انت ايه مشكلتك؟ ما انتش فاهم نفسك ليه؟ لو فهمت نفسك هتتبسط من نفسك قوي، هتكتشف ان يعني ايه انت جواك كنز انت مش مختاره يعني. يعني انا مش فاهمني دي ازاي تقود حياتك يعني. ودي كتب برضو في التفسير، دي برضو كتاب جميل قوي قوي في تفسير اول سورة في القرآن اللي هي سورة اقرأ. المهم حاجات جميلة يا جماعة. فانا في الاخر اسألكم ان شاء الله بإذن الله، او اطلب منكم طلبات وعلى حسب، وممكن الاسئلة تبقى في الكلام اللي انا بقوله، وممكن الاسئلة تبقى حاجة تانية، وممكن طلبات معينة يعني مين مثلا يعني مثلا يختم القرآن 10 مرات مثلا واخد مصحف اي حاجة بقى انت يعني اللي عايز يعني ايه الدنيا هتبقى حلوة يعني. فده على جنب. فالمقصد يا اخواني في الله كنا بنتكلم في ايه؟ انك انت تعرف ربنا ده مفتاح كل رزق. يا جماعة الناس اللي في صلة خاصة بينها وبين الله سبحانه وتعالى، الناس اللي بجد قلبها من القلب في بينها وبين ربنا حاجة، بين قلبها وبين ربنا حاجة، دول أغلى ناس عند الله سبحانه وتعالى، اللي قلبه مليان ثقة في الله، اللي قلبه مليان حسن ظن في الله، اللي عارف ربنا. عشان كده أول حاجة القرآن بدأ بها إيه؟ معرفة الله. أول حاجة في الفاتحة إيه؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الحمد لله. يعني رب العالمين، رب ده اللي انت ربوت بيه، يعني اللي لحم اكتفي من خيره. الرحمن الرحيم، يعني ايه الرحمن؟ الرحمن عشان تعرف يعني الرحمن الرحيم، ايه الكلمة اللي في اللغة جاية من اسم الله الرحمن؟ ايه الكلمة اللي في اللغة في الاستعمال؟ الرحم، رحم المرأة. الرحم ده اللي انت عشت فيه 9 شهور، وانت عشت فيه 9 شهور من حياتك. التسع شهور دول انت خدت، لما انت كنت في الرحم ده خدت ايه؟ انت خدت 90,000 مكون لجسمك من الله. انت بتتكوني من 90,000 حاجة طبيا، تتكوني من 90,000 جزئية. انت في 9 شهور خدت من ربنا 90. انا مرة عمرة اللي فاتت دي يعني قعدت افكر في الفكرة دي، بس عملت عمرة كاملة بكلمة الحمد لله، عمرة من الاحرام لحد نهاية بكلمة الفكرة دي بس. انا قلت انا مش هفكر في 90,000 حاجة اللي ربنا ادهم لي، انا هفتكر بس. انا يعني قعدت في الرحم ده 270 يوم، انا هفتكر 270 حاجة ربنا ادهم لي. يعني افتكر يوم، يعني يوم ربنا اداني كبد، يوم ربنا اداني كلى، يوم ربنا اداني 30 مركز بتاع البصر في المخ، يوم ربنا اداني الشبكية بتاعت عيني، يوم ربنا اداني 3 عضلات بتوع الاذن الوسطى اللي هو انت من غيرهم اصلا ولا زي العمود ده في السماع، يوم ربنا اداني مفاصل، يوم ربنا اداني جهاز المناعه، يوم ربنا اداني خلايا الدم، يوم ربنا اداني رئه، يوم ربنا اداني. فحتى افتكر لقيت ان المكونات الاساسيه لجسمك اكتر من 270. يعني انت لو جبت الحاجات اللي زي، فقلت يعني انا في يوم خدت من ربنا كبد. الكبد ده تشتري بكام؟ فعلا فعلا بجد تشتري بكام؟ مش كلام واضي. الكبد ده يسوي ايه؟ عينيك دي تسوي ايه؟ يعني ربنا يحفظنا يا رب. البنت اليوتيوبر اللي خدت حاجات في عينيها دي، مفيش حد فينا قرا الخبر وقلبه ما اتفرمش. يعني بنت شابه في حياتها وعلى وش جواز وهي مع خطيبها تقريبا يوميه، وفجاه انت ما عادش عندك عين. يعني انت بالتاكيد كلنا فيهم جوانا خاطر واحد، هي دي هتقدر تكمل الحياه ذات؟ هي دي فجاه ده حاجه، ده زلزال، ولا زلزال ده اكتر من زلزال. يعني ده حاجة كده عاصفة في الحياة. يوم ربنا اداك عين، يوم اللي اداك في يوم واحد قلب، اللي اداك في يوم واحد شرايين تاجية، اللي اداك في يوم واحد مخ، يديك ايه في الدنيا؟ هو القلب ده ولا يساوي 100 مليون جنيه، الكبد ده ولا يساوي، العين دي ولا يساوي. يعني دي لو عندها 100 مليون جنيه، 100 مليون دولار قالوا لها عينيك ولا ال 100 مليون دولار، هي مش هتتردد لحظة. لا اشوف بعيني، انا هعمل ايه بملايين الدنيا كلها انا ما بشوفش؟ هعمل ايه بملايين الدنيا كلها انا ما بسمعش؟ هيعمل ايه؟ فانت انا قلت يا رب انا في 9 شهور خدت منك كل ده. طب يا رب انا عايز ده تاني. انا على فكره يا جماعه، هو ايه اللي يعني انت لو عايزه التجربه دي تاني، تجربه الرحم دي موجوده في حاجه واحده بس في الدنيا، ما اجتمع قوم يذكرون الله، ما قعد قوم يذكرون الله الا نزلت عليهم ايه؟ السكينه. ده ميزه معرفه ربنا. التسعة وتسعين اسم من اسماء الله دول يا جماعة اخطر من 99 ده اكتئاب والله العظيم. انت لو عرفت اسماء الله الحسنى اخطر من انك انت يبقى معاك 99 مهدد، اخطر من انك انت يبقى عندك 99 دواء نفسي، اخطر من انك يبقى معاك 99 سبب للسعادة. دول 99 مهدد نفسي، مش 99 اسم من اسماء الله. عشان كده اكبر غلطة نعملها في حياتنا ان احنا ما نعرفش ربنا، ان احنا ما نسمعش عن ربنا. هو ربنا بدأ القرآن بمعرفة ربنا ليه؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لان مفيش حاجة هتعمل دراماتيك تشنج في حياتك قد معرفة ربنا. اكتر حاجة هتغير لك كل حاجة في حياتك انك انت تعرف. عشان كده هو ابليس اشتغل عليه يا جماعة. ابليس لما دخل لآدم ما اشتغلش على ان ادم يعصي، ابليس ما ركزش على المعصية، مش كانش في المعصية. ابليس قال له وقال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. يعني إيه؟ إبليس ما قالوش شوف الشجرة الجميلة، الله ده أنت بل ده أنت مش متخيل بقى لو دقت طعمها هيبقى طعمها إيه؟ إبليس ما دخلوش من إنه هو يحلله المعصية، إبليس دخله من إنه يعمل قطيعة بينه وبين ربنا. ربنا مش في مصلحتك، اللي ربنا بيقولهولك مش في مصلحتك. لو سمعت كلام ربنا مش هتعيش سعيدة. فبقى يا ربنا السعادة، يا ربنا يا الفرحة، يا ربنا يا النجاح، يا ربنا يا المتعة هي دي النقطة اللي ليه انت هتعرف ربنا طب انت تهوب وربنا هيبدل سيئاتك حسنات. يعني ايه بدل سيئاتك حسنات؟ كان واحد يعني واحد مسجل خطر بيقول لي واحد يا عم الشيخ هتوب ازاي ده انا عملت مصايب. قال له يا بختك ده انا بحسدك. قال له بتحسدني ليه؟ قال له انت عملت مليون سيئه انت لو تبت دلوقتي المليون سيئه يبقوا ايه؟ مليون حسنه. اولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ربنا يبدلها. فانت يا بختك. فابليس مش منشن على انك تعصي ربنا في لحظه كل ده يتمسح. ولا ابليس منشن على انه يعمل قطيعه بينك وبين ربنا انه يقول لك ان ربنا وما نهاكما ربكما. ربنا ما قالش ان ده حرام عشان مصلحتك. الحرام ده مش سلك كهرباء عريان ولا حاجه اول ما تلمسه تتفعق. ده الحرام ده المتعه. ده الحرام ده الملك. ده الحرام ده الخلود. ده الحرام ده الفرحه كلها. فربنا نهاك عن الحاجه اللي تفرحك. هي دي المشكله كلها. ان انا ابقى مش واثق في ربنا. مش واثق ان اللي ربنا قاله لي هو ده سبب السعاده والفرحه والمتعه والنجاح. وان كل ما هقرب من ربنا انا بقرب بالسعاده والنجاح والمتعه. هي دي القصه. ف99 اسم من اسماء الله دول 99 مهدئ نفسي. دول 9 اسماء الله الحسنى. دي اقوى علاج للهم والضغط النفسي. اقوى علاج. اقوى علاج لما الانسان بيخوض الحياه لوحده سيف في الاخر بينهار. انهياره ده بشكل انه ياخد دواء نفسي، ممكن انهياره ده بشكل انه ينتحر، ممكن انهياره ده بشكل ان هو ان هو يروح يقتل حد ولا يعمل جريمه، ممكن انهياره ده بشكل انه يعيش حياته محبط. معرفه الله ضد هذا الاحباط. فربنا لما بيقول لك اعرفني ربنا بيحميك من نفسك. ربنا بيديك انا عندي الوقت 48 سنه. والله يا جماعه انا بعد 48 سنه وانا الحمد لله حياتي ثريه يعني بفضل من الله. يعني طول عمري من وانا طفل بفضل من الله بشتغل يومين 16 ساعه طول عمري. يعني طول عمري نشاط نشيط جدا وبعمل اي حاجه في الحياه. انا بعد 48 ساعه و 48 سنه والله ما في سبب للسعاده على وجه الارض الا اسماء الله الحسنى. في سبب اصلا؟ ما في سبب للسعاده والتماسك والوقوف والصلابه والقوه ما في سبب. لان اسماء الله الحسنى بتديك اخطر سبب للسعاده. ايه اخطر سبب للسعاده؟ تلبيه احتياجاتك. اخطر سبب للسعاده الامل. انك مستني حاجه حلوه جايه لك. انك انت موقن ان المشكله اللي انت فيها دي هتتحل. ان في حد من فوق 7 سماوات عالم بيكي وعالم بمشاكلك وصدرك من جوه ده ورقه مفتوحه قدامه. عالم بكل. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. حبل الوريد اهو الوريد اللي بيربط ما بين المخ وما بين القلب. قال هو الجاكولر اللي هو اللي بيربط ما بين المخ وما بين القلب. قلبك مشاعرك مخك عقلك. انت ربنا اقرب ليك من عقلك ومن قلبك ومن مشاعرك ومن خواطرك. ربنا اقرب ليك مما تتخيلي. ربنا عشان كده ربنا سمى نفسه القريب. يعني ايه القريب؟ مين اول واحد لما بتفرح بتجري عليه؟ مين اول واحد لما بتزعلي بتجري عليه؟ على فكره يا جماعه ثلاث ارباعنا ما عندوش الشخص ده. ودي حاجه محزنه جدا. بس حتى لو انت في حياتك الشخص ده ان ربنا يبقى اول واحد لما تفرح تجري عليه. ان ربنا يبقى اول واحد لما تزعلي بتجري عليه. دي غاليه قوي عند ربنا. الانسان اللي بينه وبين ربنا عمار ده اغلى حد على عند الله في الكون كله. اللي بينه وبين ربنا عمار. هو ربنا سمى نفسه الودود ليه؟ ليه سمى نفسه الودود؟ ربنا سمى نفسه الودود لان احنا عندنا احتياجات في حياتنا. احنا محتاجين الاكل والشرب فربنا سمى نفسه الرزاق. احنا محتاجين حد يتولى امورنا. مين ولي امرك؟ روح يا ابني هات ولي امرك. فربنا سمى نفسه الولي. انا محتاج احب واتحب. انا محتاج اعاطف في حياتي. انا محتاج احس ان في حد بيحبني. احنا يعني ممكن نصنا لو انا سالت اللي قاعدين كلهم انت واثق مين اكتر واحد بيحبك؟ ممكن الناس يقولوا والله انا مش واثق ان في حد بيحبني بحق وحقيقي. فربنا سمى نفسه الودود عشان ربنا يقول لك انا اكبر علاقه حب في حياتك. انا اكبر علاقه هتملى مشاعرك وكيانك في حياتك. هو ربنا سمى نفسه الجبار ليه؟ يعني ايه الجبار؟ لما الواحد عضمه بيتكسر نسأل الله العفو والعافيه بيروح للمجبرات. زمان المجبرات بتاع العظم اللي هو الوقت دكتور العظام. طب لما نفسيتي تتكسر روح لمين؟ لما اتكسر، لما خبر وحش، لما حبيب عندي يموت، لما افشل في حاجه صعبه، لما مين يكبر كسر نفسيتي؟ فربنا سمى نفسه الجبار لان كسر النفسية اصعب مليون مرة من كسر العظم. ايه يعني لو انا ماشي بعرف نفسي الله اكبر بيه، انما انا ماشي نفسيتي مشروخة، نفسيتي مذبوحة، مش عارف اعيش اصلا ولا عارف انام. واحد عنده بانيك اتاك ساعات تجيله على طول، واحد عنده فوبيا مسيطرة على حياته مش عارف يعيش اصلا، واحدة عندها ميجور ديبريسيف ابيزود، نوبة اكتئاب مخلياها بتستغيث بالله انها بس ما تنتحرش، واحد عنده خواطر انتحارية مسيطرة عليه، طب ده اروح فين؟ اعمل ايه؟ فربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه الجبار عشان ده، عشان ده، عشان يقول لك انا اقدر اجبر لك نفسيتك، انا اقدر ان انا اكبر. هو ربنا سمى كل اسم من اسماء ربنا هو وعد من ربنا ليك، هو وعد من ربنا ليكي في احتياج اساسي من احتياجات حياتك. عشان كده بدايه القران انا قلت لكم انا بعمل العمره، انا يعني اللي بيعمل العمره اللي كان معايا بيوصلني بقى المحرام ومش عارف الكلام ده، كان حتى يعني صاحب فندق هناك كده، فبيقول لي هو واخد باله مني، بيقول لي انا انت ما بطلتش طول العمره كلمه الحمد لله، انا الفكره اللي مسيطره عليا انت يا رب اديتني 90,000 حاجه في 9 شهور، انا عايز اتهدي. ما قعد قوم يذكرون الله الا نزلت عليهم ايه؟ السكينه. اول ما ذكر الله جه الاطمئنان جه، مفيش حاجه تانية تجيب الكلام ده، مفيش حاجه تانية تجيب الكلام ده. حد يتفرج على الفيلم بتاع بيتر سميدلي، اسمه ايه؟ بيتر حاجه سميدلي، صاحب فنادق من اكبر فنادق اوروبا، عامل فيديو بينتحر. انا شفت الفيديو ده سرطتش ما قدرتش اكمله. راح مركز بيدوله حاجه كده للي عايز ينتحر، يقوم داخل في غيبوبه ويقوم ميت، يعني زي موت رحيم. يعني واحد عنده كل حاجه في الحياه بس ما هوش ربنا في الاخر. يا عيني المنظر يعني والله العظيم يا جماعه المنظر، يعني ما حدش فيكم اتفرج على الفيديو ده، يعني ما حدش يلقط الاسم ويروح كده يدور على اليوتيوب. حاجه قديمه، مراته طبعا هو كان راجل كبير، مراته ست كبيره، منظر البؤس اللي على وشها وهي رايحه تريح جوزها بالانتحار، ورايحه تقف مع جوزها في اخر لحظه في حته وبينتحر، وهو بيشرب كوبايه كده، وبعد كده بدا ينام وعارف ان هو بيموت، وبدا يعني يخبط بكلام زي واحد بدا يفوق وعايز يرجع للحياه بس خلاص ما عادش ينفع. فالانسان من غير ربنا ولا لها لازمه. معرفه ربنا هي اكتر حاجه بتجيب استقرار. كان اسمها ايه؟ داليدا، اللي طبعت 85 مليون البوم وكانت بتغني بخمس لغات. في الاخر وهي بتنتحر كتبت رساله: لا استطيع التحمل. مش قادر استحمل، مش هقدر اكمل في الحياه دي. طب لا تستطيع التحمل ليه؟ طب ما في ناس سعيده كتير قوي. انا كنت في ندوه في طب القصر العيني، في طب القصر العيني، وكان المدرج مليان بقى، كان المدرج كبير، فقعدت اكلمهم عن عطاءات ربنا في الدنيا. فواحد بعت لي رساله بيقول لي: انا عايز اسالك سؤال بصدق، انت بجد سعيد؟ انت عايز تقنعني وجاي تكذب علينا ان في انسان سعيد على وجه الارض اصلا؟ وبعد كده انا بكلمه على طاقات بمره، ولقيت فجاه ثوره قامت عليا في المدرج كله، ناحيه البنات وناحيه الاولاد. اللي انت بتقوله ده انت جايبه منين؟ يا سلام، يعني انا ربنا يخلي لي حياتي جنه وخير. هو ايه الاكتئاب يا ابني اللي مسيطر على الشباب ده؟ ايه التعاسه؟ قلت لهم يا جماعه على فكره، بس في حاجه عشان بس ما ايه ما حدش يجعزني، يعني قلت لكم يا اخوانا انا مش محضر كتاب وجاي اديكم من كتاب محضره، انا بقول لك من حياتي، انا بقول لك ربنا عمل لي ايه لما انا اقبلت عليه. انا بقول لك كلمه عبد الرحمن بن عوف في صحيح البخاري لما هاجر للنبي عليه الصلاه والسلام وساب الدنيا وساب كل ثروته، لما هاجر للنبي في المدينه قال: ظننت اني لو رفعت حجرا لوجدت تحته ذهبا. انا من كتر ما ربنا فتح عليا في الرزق التالي ان انا لو شلت طوبه هلاقي تحتها حته ذهب. فقلت لهم انا جاي اقول لكم ان احنا شفنا ده في حياتنا، شفنا اكرام الله وفتح الله ومدد الله ومعيه الله ورسائل الله ليك في حياتك لما اقبلت على الله سبحانه وتعالى. شفت ربنا مارلين مونرو في الاخر، طب واحده بهذا الجمال، واحده بهذه الشهره العالميه، ملوك العالم كانوا يتمنوا يقعدوا معاها، طب تخلصي من حياتك ليه؟ بنت اناسيس، كريستينا اناسيس، انتحرت وعندها 37 سنه في شاليه من شاليه ده، دي كانت الوارثه الوحيده لابوها. بنت اناسيس دي كانت اغنى مليارديره في العالم، اتجوزت واحد شيوعي وداها موسكو عايشها في شقه ضيقه تكنس وتمسح وتطبخ. الصحفيين قالوا لها: انت رمز الراسماليه في العالم، انت ازاي قابله على نفسك اللي بيحصل ده؟ قالت لهم: بدور على السعاده، بعد كده طلقت منه مش عارف اتجوزت حد تاني. المهم نهايتها خدت شريط مخدرات وانتحرت في شريف الارجنتين. طب انت بتنتحر ليه واحده عندها 37 سنه ابوها ساب لها جزر، ونسيس مش كان اغنى راجل في العالم، ساب لها جزر، ساب لها اساطيل، ساب لها مليارات، ساب لها كل حاجه. انت الفيس بريسلي انتحر ليه؟ يبقى الحياه من غير ربنا ايه؟ ملهاش معنى اصلا. طب الانسان اللي مع ربنا، الانسان اللي مع ربنا ده هو ده الوحيد. عشان كده ربنا بدأ القرآن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. انتوا مش عارفين ربنا عنده رحمات لنا قد ايه؟ مش عارفين ربنا عنده قد ايه؟ مالك يوم الدين. ربنا لخص يوم القيامة 50,000 سنة يوم الدين. يعني يوم الدين؟ احنا دلوقتي الزمن ده يقولك ده زمن فلوس، معك قرش تساوي قرش. طيب من 20 سنة ده زمن شهادات، تشهدتك ايه؟ طب من 40 سنة عيلتك اسمها ايه؟ فربنا بيقول لك يوم القيامة بقى له يوم فلوس ولا يوم شهادات ولا يوم ايه ولا يوم انساب ولا يوم اسم عيلتك ايه، ده يوم الدين. يعني ده يوم معاك دين ولا معاكش دين؟ مالك يوم الدين. الانسان اللي عرف ربنا في الاول حصل له اياك نعبد. يعني ايه اياك؟ اياك دي اغلى كلمة ربنا يريد ان يسمعها منك. اغلى كلمة ربنا يريد ان يسمعها منك اياك، يعني انت وبس يا رب، انت وبس، اياك نعبد، انت وبس، واياك نستعين، مش هقف على باب حد غيرك. هو ايه اللي حصل لك؟ وخد بالك اياك ده يعني ايه؟ ده واحد بيكلم ربنا مباشره، ده واحد اترقى، ده بعد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، بعد كده اهدنا الصراط المستقيم. انا يا رب خلاص، انا في معجزه حصلت في حياتي، انا عرفت طريقي، انا ما عدتش مشتت، انا لقيت الطريق خلاص، انا طريقي هو الطريق اللي هيوصلني ليك. وبقى منى عيني يا رب اهدنا الصراط، يعني خليك معايا خطوه خطوه في الطريق ليك، لاني ضعيف ومش هقدر اكمل لوحدي. صراط الذين انعمت عليهم. انا يا رب خلاص عرفت ايه الحاجه الحقيقيه اللي لها قيمه في الحياه، ايه النعمه الحقيقيه في الحياه؟ هي الدين، هي الركعتين اللي بيني وبينك، هي السجده. حد هنا يا جماعه عنده مرض رق في سجده؟ حد هنا يا جماعه كان عنده مشكله ماديه واتحلت في سجده؟ حد هنا يا جماعة كان واقع في مصيبة وراحت في سجدة؟ السجود ده أغلى حاجة بيننا وبين ربنا في الحياة. السجود ده أنا أعرف ناس أعرفهم بالاسم، أعرف ناس حياتهم اتغيرت في سجدة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هي دي النعمة الحقيقية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأول مفتاح من مفاتيح الرزق هو ان احنا نعرف الاونر الحقيقي لكل احلامنا. مين الملك الحقيقي لكل حاجه؟ مين ملك الخزائن؟ المفتاح الثاني من مفاتيح الرزق يا جماعه، بعد معرفه الله سبحانه وتعالى، بعد ان احنا نعرف ربنا، مفتاح العباده، مفتاح عباده الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى في صفحه واحده في القران، هات لي صفحه سوره الانبياء يا دكتور محمد، وايوب اذ نادى ربه، في صفحه واحده في القران جاب اكبر 3 مشاكل حصلت لبشر في تاريخ الارض. حتى عارف الصفحه دي؟ جابهم في صفحه واحده اهي. وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر. اصعب مرض مزمن في تاريخ البشريه كلها. سيدنا ايوب قعد في المرض بتاعه قد ايه؟ 18 سنه. 18 سنه حتى رفضه القريب والبعيد. الناس اترعبت منه، كل الناس هربت منه، الناس ما عدا 2 من اصحابه هم اللي كانوا بييجوا يقعدوا معاه جلسه ايمانيه الصبح وبالليل فقط. كل الناس هربت وترعبت من المرض اللي، وكان عنده اراضي وكان عنده اطيان وكل ارضه اتحرقت وكل مشاريع المواشي بتاعته ماتت واولاده ماتوا. هو في ايه؟ هو ربنا فيش حد ربنا هيبتليه زي سيدنا ايوب، ولكن ربنا بيدي للناس عبر من خلال اشخاص. فسيدنا ايوب اصعب مرض مزمن في تاريخ البشريه. بعد كده وزنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. اصعب حبسه وسجن وغم في تاريخ البشريه، واحد راكب سفينه رموه من السفينه لقى كائن فتحت بقه 8 متر اللي هو الحوت الازرق، فتح بقه وقام بلعه. وانت متخيل بقى ان الناس واقفه في السفينه تتفرج على واحد القرعه جت عليه اترمى وبعد كده بلعه حوت؟ حد يتخيل ان الراجل ده يعيش؟ عشان كده ليه البلد كلها اسلمت لما رجع لهم؟ ما فيش حد يطلع حد من دي الا ربنا. قدام عينينا بلعوا حوت، تخيل. فاصعب حبسه وموقف خانق في تاريخ الدنيا، مفيش حد اتحبس الحبسه دي، مكان لا فيه لاسلكي ولا فيه موبايل ولا فيه شبكه ولا فيه اي وسيله تواصل مع الحياه. مكان ما فيش فيه غير ربنا. امبارح كنت قاعد قدام البحر كده، كان في كذا حد من عائلتنا عندهم ظروف صعبة كده، لمتهم وقمت طالع بهم على راس البر على الساعة 12 بالليل، واقفين قدام البحر كائن مهول. فكان الناس اللي كانوا معايا كانت اختي، فبتقول لي هو سيدنا يونس اترمى هنا وسبت ازاي؟ ازاي واحد يترمى في المكان ده ويجي حوت يبلعه وهو عنده يقين في الله سبحانه وتعالى؟ اللي جه في صدري ساعتها لانه عارف ربنا، لان ياما رفعت له ايده وما كسفنيش، يا ان لان ياما عملته وما تخلاش عني، فهيتخلى عني هنا ليه؟ عشان كده ربنا بيقول واذا سالك عبادي عني لو قالوا لك عايزين نعرف ربنا يعملوا ايه؟ فاني قريب اجيب دعوه الداع. عايزه تعرفيه ارفع ايدك قول يا رب. وهو هيديني هيديكي. طب هيديني ليه؟ ده انا مقصره في علاقتي بالله. هيديكي. طب هيديك دايما. في واحد يقول لي انا عندي مشكله، انا اقول له قول يا رب، يقول لي اصل انا ما استاهلش اقول يا رب. اصل اقول له يا ابني ربنا ما بيدكش لانك تستاهل، ربنا بيديك لانه ربك، لانه الرحيم. هو ربنا ادك سمعك وبصرك وكبدك وكلتك ومراكز مخك وانت في بطن والدتك لانك تستاهل، لانك كنت صوام قوام. ربنا بيديك لانه ربك، ربنا بيديك لانه حبيبك سبحانه وتعالى. عشان كده وايوب اذ نادى رب، نادى رب، يا رب انا لحم اكتفي من خيرك، انا الوقت محتاجك، انا الوقت خلاص مش قادر اعيش مع المرض اللي انا فيه ده. فسيدنا ايوب بعدها سيدنا يونس اصعب خلق بعدها، وزكريا اذ نادى ربه، رب لا تذرني فرضا، اصعب حاله عقم في تاريخ البشريه. بقول لكم اصعب ثلاث مشاكل في تاريخ البشريه ربنا جابها لنا في صفحه واحده في سوره الانبياء عشان يقول لك ربنا يقدر يحل اي مشكله. هو اصعب حاله عقم واحد عنده 90 سنه ومراته عندها 70 سنه ولا 80 سنه وهو خلاص راجل كبير وعجز وبيقول وهن العظم مني. المفسرين قالوا اسنانه وقعت ودقنه بيضت وشعره بيض وحواجبه بيضت وخلاص وهشاشه عظام، وواحد واقف بمعجزه يقوم الليل، ومراته عندها 70 او 80 سنه وهي بنت عندها 17 سنه وكانت امراتي عاقره ما بتخلفش اصلا، عاقر غير عقيم. عقيم دي اللي بيسموها سكند فيرتيليتي، عاقر ده البرايمري اللي هو اللي هي واحده مثلا ما عندهاش رحم. عاقر دي يعني واحده مستحيل طبيعي تخلف اصلا، مش معناها واحده ما بتخلفش ولكن ممكن يشوف سبب للعلاج، ده واحده ما ينفعش تخلف اصلا. فبيقول يا فتخيل بقى كونسلت دكاتره قاعد وجالهم حاله واحده عندها 90 سنه وما جابش عيال قبل كده في حياته اصلا، ومراته عندها 70 سنه وهي اصلا عاقر وما تنفعش تخلف اصلا، ونفسهم في عيل مين؟ انت متخيل بقى بعد ما ربنا اداله واحد ماشي كده بقى وايه و90 سنه كده واسنانه وقع وشايل نونه كده وقعد يشتك فيه عنده شهر كده شهرين، ومراته ست كبيره وعجوزه كده، فواحد بيقول له عم الحاج هو ده حفيد حفيدك ده ولا ايه؟ قال له ابني البكري يا ابني. ابنك البكري ده يا حاج ده رب. سيدنا زكريا خد يحيى من خزائن الله بركتين. سيدنا زكريا خد يحيى من خزائن الله بركتين. انت تعرف تاخد من ربنا بركعتين حل مشكله من مشاكل حياتك؟ من غير الركعتين دول محدش يقدر يعيش اصلا يا جماعه. احنا يعني انا اللي شفته في حياتي ان الركعتين دول مفرق حياتك كلها. انك انت اجري على ربنا. اللي جري على برج القاهره رمى نفسه من فوقه لما جاله اكتئاب، لو كان جري على سجاده الصلاه ووقف الركعتين دول من ربنا لوجد الله، كان لقى نفسه في حته ثانيه خالص. بدل ما يجري على عجلات المترو يرموا نفسه تحتها، كان جري على ربنا في اللحظه دي، كان لقى ربنا اللي عمره ما تخيل وتوقع ان هو ده ربنا سبحانه وتعالى. فربنا جاب لك اصعب مرض مزمن في تاريخ البشريه، واصعب نازله ومصيبه فجائيه وحبسه وخنقه وغم في تاريخ البشريه اللي هي يونس، واصعب حاله عقم في تاريخ البشريه جابهم لك ورا بعض. وبيقول لك تعالى شوف انا بدي ايه، انا بقدر. سيدنا سليمان لما عرف ربنا قال هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي، لانه عارف هو بيطلب من مين. هو انا انت تقدر تروح لواحد تقول له الله يكرمك كده معكش 5 مليون جنيه يا ابني؟ انت طيب يا ابني ولا ده انت لو قلتها لابوك ما اعرفش يعمل فيك ايه. انا يا شباب بس مزنوق في 5 مليون جنيه وانت 5 مليون يا ابني 5 مليون عفريت بطاطك انت يا ابني بتهزر يا ابني. واحد واقف كده هب لي ملكا لا ينبغي له، وايه ده بيقولها امتى؟ سيدنا سليمان كان بيقول الدعاء ده امتى؟ بعد معصيه. يعني سيدنا سليمان عمل حاجة خلف مراد ربنا فيها في حاجة فبيستغفر فبيقول قال رب اغفر لي يعني بيتوب اهو يعني يا رب اغفر لي وهب لي ملكا لا يا ما ده واحد عارف هو بيطلب من مين يا جماعه ده واحد عارف عارف بالظبط كده اما زعل ابوك قوي قوي قوي قوي قوي وت يعني وتعمل مصيبه وبعد كده تروح تصالحه وانت بتصالحه بقى اعمل حاج مش هجيب لي العربيه اللي وعدتني بيها يا ابني وانت ايوه يا حبيبي ده ابويا هو انا عشان زعلته يكرهني ابويا مش هيكرهني مهما زعلته عارف انت اللي هو الابن اللي ساب البيت وزعل من ابوه وراجع بقى يا ترى ابويا هيكسر عظمي ولا يا ترى هيضربني في المسدس في دماغي ولا يا ترى هيديني بالشلوت ويقول لي امشي يلا ما عدلتش عيشه لا ابوه فاتح الباب وبيجري عليه بالحضن وبيعيط ويقول له وحشتني يا ابني ربنا بيحبك اكتر ما ابوك بيحبك انت عارف دي ولا مش عارف دي انت حب والدك ووالدتك ليك قطره من بحار حب الله ليك ربنا امبارح كنت يعني اختي بفضل الله يعني هي داعيه فبيتصل بيها بقى ايه بنات مثلا عندهم مشكله واحده وقع في ازمه فيتصلوا بيها فقلت لها انت عارفه يا بنتي انت بتعملي ايه انت عارفه انت ربنا فرحان بك قد ايه قلت لها تخيلي كده لو انا وبنتي حصل بينا مشكله مصيبه وعقتني وزعلت مني وانا زعلان وانا قلبي مقهور على بنتي وقمت انت جايه فضلت وراها لحد ما جدت راسي وبست ايدي وصالحك انت تبقي عندي ايه قلت لها اللي بيكلم الناس عند ربنا اغلى عند ربنا من الشخص اللي بيصالح ما بين اغلى عند ربنا من غلاوه حد صالحني على اولادي لان ربنا بيحبنا اكتر ما احنا بنحب اولادنا فان احنا نعرف مين هو ربنا وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين انا تعبان يا رب انا تعبان هو بيقولش يشفيني هو مطلبش من ربنا الشفاء هو بيقول له مسني الضر طب مسك ازاي ده انت بقالك 18 سنه مغموس في الضر مس ده المس ده كده دي المس ما هو لما قارن مشاكل الاخره ومشاكل النار اللي كان دكتور محمد جلابي كان عنها بمبتلاءات الدنيا عارف ان ابتلاءات الدنيا دي كلها بس وفي نفس الوقت اي حاجه جت من عند حبيبي انا عارف ان هي خفيفه على قلبي واحد خارج الكلمه اللي بتجنني في الايه دي وهو بيقول مسني الضر وانت ايه ارحم الراحمين قالها ازاي يا جماعه الكلمه دي سهله قوي ان انا اقولها وانا قاعد على مكتب انما واحد بقاله حد فينا دخل مستشفيات قبل كده دخلت يعني دخلت مستشفيات الحمد لله وشكر لله مريض يعني مش كدكتور يعني دخلت مستشفيات كمريض كتير انا بقعد يوم في المستشفى انا ببقى حاسس ان انا عايز بعدها 6 شهور علاج نفسي من الخنقه اللي الواحد فيها وهو قاعد ده واحد بقاله 18 سنه مشلول وبيقول له وانت ارحم الراحمين يعني واحد بيتلوى بقاله 18 سنه قدام والدته وبيقول وشريط الدواء في ايديها ما هو يعلم ان شروط الدواء في ربنا ويعلم ان ربنا وبيقول لها انا عارف انك ارحم واحده بيا في الدنيا ازاي جاب الثقه دي منين ده احنا اللي بيحصل له مشكله يومين بيقولوا ربنا بيعمل معاك ده ليه هو ربنا سابني ليه هو ربنا اتخلى عني ليه الثقه في الله دي اعظم صله بينك وبين ربنا فبيقول له مسني الضر انا يا رب تعبان وانت ما فيش ارحم منك يعني معناها ايه انا يا رب انزلت حاجتي بيك فاستجبنا له فورا فكشفنا ما به من ضر المفسرين بيقولوا كشفنا ده كأن واحد نام على سرير وشلت البطانية من عليه قالوا الأمراض المزمنة ما بتروقش كده الأمراض المزمنة بتروق على سنين مفيش واحد مرض مزمن بقاله 18 سنة يروح منه في لحظة فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم ربنا قادر إنه يعوضك عن أي حاجة في سلطات الحياة ربنا قادر انه يرجع لك اي حاجه انت خسرتها في الحياه ربنا قادر كل دي وعود من الله سبحانه وتعالى رحمه من عندنا وذكرى لمين للعابدين وذكرى للعابدين يعني ربنا بيقول اللي عملته مع ايوب ده عشان كل واحد وقع في ازمه يعرف العباده ربنا بيفرج بيها الكرب قد ايه ربنا بيقول بعد كده سيدنا يونس وسنون اسابه مغاضبا زعلان حدش عايز يتوب حدش في البلد اللي انا فيها دي عايز يعرف ربنا فرايح زعلان وغضبان وانا ما عدتش اقعد وسط الناس دي تاني وتخيل بقى ربنا بيصور لك المشهد سهبه مغضبا فظن ان لن نقدر عليه يعني ايه فظن ان لن نقدر عليه جميل. حد عارف من البنات؟ ضيق ها؟ الله جزاك الله خير. فظن أن لن نقدر عليه، نقدر قدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه، ها؟ لم نقدر أي لن. إن أنت في أزمة كده، أنا عارف يا رب إن أنت مش هتضايق عليها، أنا عارف يا رب إن أنت مش هتسيبني. دي عند ربنا أغلى من العبادة وأغلى من الدعاء وأغلى من إنك تطلع مليون جنيه صدقة. إن أنت من جواك موقن إنه لا يمكن هيسيبك ولا يتخلى عنك. أنا عند ظن عبدي بيه فليظن بيه ما شاء. لو أنت ظنك في ربنا إنه لا يمكن هيسيبك، لا يمكن هيسيبك. لو أنت ظنك في ربنا إنه سندك في الحياة ومعاك في الحياة، ربنا يبقى سندك ومعاك، فليظن بيه ما شاء. لو أنت ظنك إن ربنا السحرة فرعون قال لهم اقتلكم، وموسى فرعون قال له اقتلك، واقف على البحر وداخل عليه بالجيش يقتله، السحرة قالوا لا ضير، ما بيقولوا ما قتلكم، قالوا لا ضير مش فارقه معانا، قتلهم بس هم شهداء عند الله، ما قالوا له مش فارقه. موسى فرعون بيجري عليه بالسيوف بقى والاسلحه، قال كلا ان معي ربي، ربنا عصمه وما قدرش يعمل له حاجه. ظن السحرة ان فرعون يقدر يقتلهم، ولكن في الاخر ربنا دخلهم الجنة، فربنا ده اللي حصل. ظن موسى ان لا يمكن هيصيبني اذى وانا مع الله، تقدر تعبد ربنا لحد ما الحسن الظن في الله ده يجي في قلبك. وظنوني اذابا مغاضبا فظن ان لم نقدر عليه، مستحيل هتسيبني فين يا انت يا جماعه؟ ده واحد يا جماعه حوت 8 فوقه 8 متر، الشرير الاورطه بتاع الحوت ده اللي هو الحوت الازرق ده، انا بالكرسي بالترابيزه ليه نقعد جواه، جوه الشرير الاورطه بتاعه اللي بياكل في الوجبه 2 طن سمك، الحوت الازرق الصغنن ابنه بيرضع طن لبن في الرضعه الواحده، انت متخيل انت بتتعامل مع مخلوق حجمه قد ايه؟ فتح بقه وقام بلعه، اتقفل عليه وقام نازل في قاع البحر بقى ولا المحيط ولا الحته اللي هو فيها. وفي وسط كل ده لا يمكن هتسيبني يا رب. انت متخيل يعني ايه واحد قعد 3 ايام جوه بطن حوت رفع ايده وبيقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، انا اللي ظالم، انا اللي ابتلاء والسواد اللي انا فيه ده بسبب انا يا رب، انما انت سبحانك انت ما تعملش في عبدك كده ابدا، انت ما تظلمش عبدك ابدا، انما انا الا استاهل اللي انا فيه. 3 ايام الحوت اتحول لغواصه بحريه، خدت سيدنا يونس نقلته للشط. تخيل انت كده واحد انت واقف على شط كده لقيت حوت جاي وفتح بقه واحد نازل ونام على الارض. ربنا سبحانه وتعالى قادر. سيدنا ابراهيم كان في فيلم زمان، كان فيلم مصري عن الحمله الفرنسيه، فالفيلم جايب نابليون، جايب الجيش بتاع نابليون جاي هاجم، وفي ناس بقى ايه المفروض دول مصريين يعني واقفين بقى بالسيوف بقى وايه، واللي هو راكب على الخيل واللي راكب، يعني الفيلم كان جايب المنظر ده كده يعني، عدد بقى واقفين بالسيوف بقى وايه كده وجايين هما اللي بيهاجمين، المصريين هما اللي هاجمين، وجايبين الفرنسيين هو واحد بس معاه متريليوز، فهو واقف اللي معاه متريليوز ده ومجموعه كبيره من الناس هاجم عليه بالسيوف، وهو واقف هادي جدا، اول ما قربوا منه عمل ايه؟ قام فتح المتريليوز قام قتلهم كلهم. ماليش دعوه بالفيلم وماليش دعوه بالفيلم، انا ليه دعوه ان الانسان اللي متوكل على الله، الانسان اللي موصول بالله، عمل زي الراجل اللي معاه المتريليوز ده، عمل زي الراجل ده، واللي هاجمين عليه عامله زي الابتلاءات. انا ما فيش ابتلاء بالدعاء والتوكل واليقين في الله انا ما نسفوش من حياتي. الابتلاء الثالث، وزكريا اذ نادى ربه، رب لا تذرني فردا، انا وحيد يا رب، رب لا تذرني فردا، ما تسيبنيش وحيد في حياتي، ما تسيبنيش عايش لوحدي في حياتي، وانت خير الوارثين. كده كده كل ما نملك هنموت وفي الاخر هيرجع لك انت يا رب، كل ما نملك. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له ايه؟ زوجه. طب هو المتوقع ان كان واصلحنا له زوجه ووهبنا له يحيى، كان المتوقع الاول مراته تنفع تنجب وبعد كده وهبنا لها، انما ربنا جاب النتيجه قبل السبب، عشان ربنا يقول لك انا قدرتي مش واقفه على الاسباب، انا خلقت الاسباب عشان احكمك انت مش عشان الاسباب تحكمني انا، انا اقدر ادي بالاسباب واقدر ادي من غير الاسباب، انا قدرتي فوق هذه الاسباب. ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجة. يعني حتى بعض المفسرين قالوا ان كان في مشاكل بينه وبين زوجته, يعني مش بس ان هو قالوا لا ده كان في مشاكل عدم تفاهم, كان في مشاكل بينه وبين زوجته. فربنا لما بيصلح بيصلح لك كل حاجة. ربنا لما بيديها لك بيديها لك جملة. ربنا النبي عليه الصلاة والسلام ليه دعاء بيطلب من ربنا 46 طلب في دعاء واحد. وثبتني وثقل موازيني وحقق ايماني وارفع درجاتي واسالك الدرجات اللي هو دعوه كده. انا عديت الطلبات فيها ست, يعني واحد رفع ايده طلب من ربنا 46 حاجه ونزل ايده تاني. ده اللي عارف ربنا سبحانه وتعالى. انهم كانوا, يا رب انت عملت كده ليه, انهم كانوا يسارعون في الخيرات, كانوا في مسابقه من اجل عمل العبادات اللي ترضي الله, من اجل عمل الاعمال الخيريه اللي ترضي الله. ويدعوننا ان يعبدوننا رغبا ورهبا, كانوا الناس بيعبدوا ربنا وكانوا لنا خاشعين. الناس دي كانت علاقتها حلوه بربنا سبحانه وتعالى, فربنا فرج كربها. يبقى المفتاح الثاني من مفاتيح الرزق هو عباده الله سبحانه وتعالى. يبقى المفتاح الاولاني من مفاتيح الرزق قلنا ايه؟ معرفه الله. معرفه الله سبحانه وتعالى, انك انت تعرف الرزاق, انك انت تعرف ربنا كريم قد ايه, انك انت تعرف ربنا سمى نفسه. ربنا سمى اول اسم نزل في القران اسم ايه؟ اول اسم من اسماء الله مين اللي بيقول اكرم؟ ما شاء الله. اول اسم نزل اقرا باسم ربك الذي خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربك الايه, اقرا ربك الاكرم. اول اسم من اسماء الله الحسنى نزل في القران واسم الله الاكرم. يعني من اولها كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك انا كرم بيك قد ايه, انا اقدر اديك ايه. والاكرم غير الكريم. الكريم ده يعني واحد بيكرم. الاكرم ده انتوا عارفين يعني فلان مثلا في اللغه فلان اهتم. يعني ايه اهتم؟ يعني ما بينطقش ولا كلمه غير بهتم. فلان احدب, يعني ما بيتحركش ولا خطوه غير هو ظهره متني. اكرم يعني ربنا لا يفعل اي فعل الا كرم. يعني ربنا الكرم ملابس لكل افعاله. انسان لما يحسن الظن بالحياه, عشان كده احنا عايزين نفتش عن ربنا في الماضي بتاعنا, عايزين نفتش عن ربنا في حياتنا, عايزين نشوف هو من غير ربنا حياتنا كانت مشت كده. هو ربنا بيقول لسيدنا موسى كده, سيدنا موسى بعث وسيدنا موسى كان في الصحراء ومجاهيل سيناء وعند طور سيناء. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ولقد مننا عليك مره اخرى. سيدنا موسى خايف يروح لفرعون, خايف فرعون يقتله. فربنا بيقول له تعالى يا موسى اما احكي لك قصه حياتك, تعالى اما احكي لك الماضي بتاعك وشوف الماضي بتاعك ده كان هيمشي كده من غيري ولا لا. مين اللي مبشرك حاجه يا جماعه؟ احنا مش مركزين مع ربنا, مش مركزين. فضل ومنه الله, حد وانا طالب في الكليه قال اعملوا ملف النعم, اعملوا ورقه واكتبوا نعم ربنا عليكم. الكلام ده كان سنه 98. انا من سنه 98 لحد 2023 انا بفضل الله عندي ملف نعم, فضل ومنه الله. فكل سنتين بتعمل ابديت, تقعد بقى تشوف الحاجات الجديده اللي في حياتك والحاجات اللي عايزها. فبقى عندي ملف ادي كده فضل ومنه الله سبحانه وتعالى. فأنا وصل الملف كده, يا رب الملف ده في حياة الناس كلها, هو مش في حياتنا بس ناس كتير مش مركزة ربنا عملها ايه, مش مركز ربنا اداله قد ايه. فاللي هيركز مع ربنا هينبهر بعطاء الله. فربنا بيقول لموسى ولقد مننا عليك مرة اخرى اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت. يعني اقذفيه, ارميه. طب وفي ام ترمي ابنها؟ ما هو يا تلحق ترميه في التابوت يا جنود فرعون هيجوا يذبحوه, يا تلحق يا هي في مسابقه يعني, يا ده يلحق يقتل ابنها يا ده. انا فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل. اليم هيوديه نهر النيل, هيوديه الناحيه الثانيه, ياخذه عدو لي وعدو له. انت يا موسى وانت رضيع وقعت في ايد فرعون, فرعون اللي انت خايف تروح له دلوقتي وانت رسول من عندي, فرعون اللي انت خايف الوقت تروح له وانت في طاعتي وفي عبادتي, انت وقعت في ايده في يوم من الايام وانت رضيع. لا تملك لنفسك حول ولا قوه, ولا كنت صوام ولا كنت قوام, وانا نجيتك منه وخليته هو اللي يربيك. انت النهارده وانت في طاعتي وعبادتي خايف انك انت تروح لفرعون. فرعون بيقول له انا اقدر احميك. كنت مره في مع صاحبي كده, فبكلم اي حد نقابله في الشارع واحنا ماشيين بنكلمه عن ربنا, فلقينا واحد بيبيع سجاير. فصاحبي قال له كلمه حلوه قوي, قال له السجاير دي حرام وده مال حرام. قال له طب وانا هاكل منين؟ قال له البرج ده لو بتاعي انا وانت حبيبي ما اقدرش اديك شقه فيه. قال له الكون ده كله بتاع ربنا, اذا كان رزقك وانت بتعصيه هيسيبك وانت بتطيعه, اذا كان رزقني وانا مديله ظهري هيسيبني وانا معاه. فمن مفاتيح الرزق معرفه الله, بل هو مفتاح السعادة ومفتاح النجاح ومفتاح كل حاجة. من مفاتيح الرزق عبادة الله سبحانه وتعالى. عبادة الله بل الله فاعبد واخد من الشاكرين. طب ليه من الشاكرين بعد عبد؟ لأنك لما تعبد ربنا ربنا هيديك نعم. اشكر ربنا على اللي هيجيلك بعد العبادة. من مفاتيح الرزق يا جماعة الدعاء. كلمة يا رب. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من فتح له باب الدعاء فقد فتحت له أبواب الرحمة. من فتح له باب الدعاء يعني الدعاء ده فتح. يعني وقت تفتكر ان كلمة يا رب دي بمزاجك انك تقولها او ما تقولهاش. كلمة يا رب دي كلمة سيدنا عمر بن الخطاب كان بيقول اني لا احمل هم الاجابة. انا ما عنديش مشكلة هو ربنا يستجيب ولا لا ولكني احمل هم الدعاء. هو انا بجد ربنا يفتح قلبي وهرفع ايدي وهقول يا رب. مفروض كل واحد مننا يا جماعة عنده ورقة كده. عملتها كتير يعني عملتها كتير وكانت في الاول صعبة قوي. اما بدأ الواحد يركز سنة ورا سنة لقيت انها كتير جدا. بس كتير مننا اللي مش مركز فيها. اكتب الادعية اللي الواحد دعا ربنا بها واستجيبت. المرات اللي انت رفعت ايدك لربنا فيها وربنا استجاب الدعاء بتاعك. من فتح له باب الدعاء لو ربنا فتح قلبك انك تقول يا رب. انك تقفل على نفسك اوضتك النهاردة خمس دقايق وترفع ايدك وتقول يا رب. لا شرط انك تبقى متوضية ولا شرط انك تبقى على القبلة ولا شرط انك تبقى النهاردة عملت الطاعات اللي ربنا قالها او ما عملتهاش ولا شرط انك راضية عن نفسك او مش راضية عن نفسك ولا تحط اي حواجز وهمية بينك وبين ربنا. يا جماعة الكافر لو قال يا رب ربنا يستجيب له. الكافر لو دعا ربنا ما تحطش حواجز وهمية بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. من فتح له قال له طب يعني هي الطاعة مش بتزود اجابة الدعاء؟ طاعة بتزود اجابة الدعاء ولكن من غير اي طاعة ربنا سبحانه وتعالى بيديك من غير اي حاجة مجرد انك رفعت ايدك. عشان كده وقال ربكم ادعوني استجب. مش ادعوني وانتوا ماشيين للقبلة ولا ادعوني وانتوا واقفين على سجادة الصلاة ولا ادعوني. كل الكلام ده جميل بس لو من غيره ادعوني استجب لكم. تحطش حواجز وهمية بينك وبين ربنا. مهما كنت تظن انك عاصي مهما كنت تظن ان عندك مشاكل. من فتح له باب الدعاء الله اكبر فقد فتحت له ابواب الرحمة. فتحت له ابواب. ابواب كتير مقفولة من رحمات الله في الدين وفي الدنيا هتتفتح مع كلمة يا رب. انا مش قادر اصلي. طب ما تجرب كده انك انت تصلي بكلمة يا رب. انا عندي مشاكل مادية. طب ما تجرب انك تحلها بكلمة يا رب. انا مرة كنت مديون كان عندي دين لازم ادفعه في يومها ربع مليون جنيه وما كانوش معايا ساعتها. قمت اتوضيت وصليت ركعتين. حصل بعدها حاجات في اليوم. انا نمت الليلة دي وانا ما فيش عليا جنيه المخلوق. مليون جنيه. انا هو ده. طب ازاي؟ ما ازاي دي بتاعت ربنا بقى؟ ازاي دي؟ كل واحد له قصة. انت ما يهمكش انك تعرف قصة. انت اللي يهمك انك انت تعرف ان مهما ربنا من الايات اللي بتهز قلب الواحد في القرآن ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى. ايا ما كان طلبك فله الاسماء الحسنى. ادخل على ربنا من باب الاسماء الحسنى. يا كريم يا رب. يا سميع الدعاء يا رب. يا ارحم الراحمين يا رب. يا رب انا ممكن اكون بعصيك بس انت عارف ان انا بحبك. يا رب انا ممكن اكون قصرت في حقك بس انت بس انا بعترف بتقصيري في حقك. يا رب انا ماليش غيرك. اما يجيب المضطر اذا دعاه. ايا ما تدعو ايا ما كان طلبك ايا المكان اللي انت عايزه من ربنا فله الاسماء الحسنى. ادخل على الله من باب الاسماء الحسنى وربنا يديك سبحانه وتعالى وربنا يغنيك. انا جماعه وانا بتكلم دلوقتي انا ممكن اديك 100 قصه. 100 قصة فعلا من قصص الواحد عاشها ومن قصص الواحد شافها في الناس اللي حواليه ومن قصص الواحد مر بيها. انا مش عايز اكلمك عن قصص. انا عايزك انت فعلا تتعلق بان كلمة يا رب تحلك مشاكل حياتك. من فتح له باب الدعاء فقد فتحت له ابواب الرحمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وليعظم احدكم الرغبة وليعزم المسألة. يعني ايه يعظم الرغبة؟ يعني خليك طمعانة في ربنا. يعني وانت بتقول يا رب خليك طمعانة فيه. مفيش واحد ابوه مثلا غني جدا ويدخل يقول له الله يكرمك يا حاج بقى وعشان خاطر كده ما تكرمش لي 200 جنيه كده بقى وتدوه. يا ابني 200 جنيه بتاعي يا ابني انت ابوك يعني. وليعظم الرغبة. خليك طمعان في ربنا سبحانه وتعالى وليعزم المسألة فان الله لا مستكره لا. ربنا مش هديك غصب عنه. خليك مع ربنا سبحانه وتعالى ذو عزيمة في الدعاء وانت مركز مع الله سبحانه وتعالى. ركزتوا معانا يا جماعة؟ حد يقدر يقول لي بقى وياخد المصحف ده خمس مفاتيح من مفاتيح الرزق. يختار هديته. ايه؟ يختار هديته ازاي؟ يعني يقول خمسة ويختار عايزه. يختار خمسة ويقول له عايزه. ده كده انت داخل على طمع بقى. مصل انا قلت لكم يا جماعة في كتاب انا مش فاهمني ده كتاب يعني ايه عن اللي حاسس ان هو تعبان وايه وازاي تقدر تقود حياتك وتغير نفسك بجد. كتاب عودة الروح ده كتاب في تفسير سورة اقرأ ده كتاب عن تدبرات ايمانية جميلة قوي في اول سورة نزلت في القرآن. ده طبعا مصحف وده برضو مصحف وده برضو مصحف. فالمصاحف البامبي والموف والحاجات دي خمس مصاحف ودول سباحات الثلاث سباحات خلاص يا رجالة. وده حصون ضد السحر والحسد ودي كنوز حاجات اذكار سريعة كده وثوابها عالي جدا. وده كتاب اليقين في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا مش عارف اعرضهم ازاي بقى بس ادي يا عم اهي عشان يبقى الناس ايه يبقى الناس. ودي سباحة اهي وادي مصحف اهو خلاص عم هنعمل اكتر من كده. وادي يا عم الحصون العشرة ضد السحر والحسد وادي الكنوز خلاص. مين يقدر يقول لي خمس مفاتيح للرزق ويختار اللي ده اللي هو عايزه؟ بس على فكره يا جماعه ده التجربه يختار دي التجربه ايه؟ مش هختار الله اعلم. اتفضل سمعت اللي انت قلته ايه؟ اقول اللي انت قلته قول اي ما تشاء. عبادة ربنا من اسباب الرزق الاستغفار ما شاء الله. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. حديث صحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام يبقى الاستغفار رضا الوالدين الله صحيح من اسباب سعاده الرزق. البقيات الصالحات ليها ايه؟ سبحان الله الحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر جدع. والسعي والكتاب والحاجات الدنيويه والسعي في الرزق تاخد بالاسباب. يا عم انت راجل يا عم انت راجل يا عم انت في عم مشايخ يا عم وضحكين علينا و هو على فكره مش هسال السؤال ده تاني بس على فكره يعني جميع العبادات مفاتيح للرزق. الصدقه مفتاح للرزق، الصيام مفتاح للرزق، صله الرحم مفتاح للرزق، جميع العبادات مفتاح للرزق. انا مش فاهمني انا مش فاهمني انا عايز اعرف انا مش فاهمني يعني ايه. طيب بصوا يا رجاله كتاب ب 100 جنيه الكتاب ب 100 جنيه تصدق مكتوب 110 والله بفتح لقيت مكتوب 110 ما اعرفش مين اللي كاتبها اصلا. جابنا هدايا وخدت فيها السعر لا هم تقريبا لا انت طيب ده هم تقريبا هيحاسبوني عليها تقريبا هيحاسبوني عليها ايوه ما احنا بنشتريها امال هنعمل ايه انت ف واخدينهم بالبركله ولسه ما حسبناش بصراحه. انا كل ما اعمل كتاب ما الاقيش وقت اقول لبتاع المكتبه اديني نسخ من كتابي فكل ما بحتاج كتاب ببعت حد يشتريه لان انا مش فاضي اقول له. طب يا جماعه يعني ممكن نعمل بقى حاجات ظريفه تانية مثلا نقول مثلا مين ياخد مصحف ويختمه سهله دي خلاص. المصحف البامبي اللذيذ ده هو الجميل ده اهو ده ورا ده جميل ده مين ياخد المصحف. طب انا اقول لكم حاجه انا ممكن تختميه في قد ايه؟ شهر مش قليل. انا بقابل ناس في الشارع والله بعد ما بوزع ده الواحد يقول لي سامحني الوكيل انا ما عرفتش اكمل اللي انت خد المده اللي انت عايزاها شهر خلاص خلاص على الله يتوكل. طب بصوا يا رجاله هو المصحف ده لون حريمي ولا رجالي ولا عادي ولا يمشي الاثنين؟ طيب يمشي الاثنين. انا هبدا اطلب طلبات غلسه شويه اصل انا خايف اسال بصراحه. في سلسله كده على النت الراجل اللي كان بيضرب فين؟ الراجل اللي كان اسمع ربنا يحفظنا اللي داخل النار فكل واحد بيندم على حاجه فربنا بيصور لك لحظه واحد داخل النار في صوره الملك ندمان على تخيل ندمان على ايه؟ وقالوا لو كنا نسمع يا ريت سمعت يا ريت اديت ودني للي بيتكلموا عن ربنا يا ريت اديت ودني لده عشان كده النبي عصام كان قاعد في مجلس زي ده كده يا جماعه فجيت ثلاثه فواحد منهم ام لقى حته اه ده انا معلش حبيبنا بس كده استخلي كده وقام قاعد. الثاني اتكسف فقام قاعد ورا. الثالث الدنيا زحمه والرسول قاعد كل يوم قام ماشي. الرسول سلام ما ضيعش المشهد قال لهم الا انبئكم بخبر الثلاثه ها لو في واحده منكم قالت لي النبي قال قاعد ثلاثه ده مصحف اتفضلي. يبقى الاولاني اللي قاعد في النص الرسول قال اوى الى الله فآواه الله. يعني دي معسكرات الإيواء الربانية. يعني انت دلوقتي في معسكر إيواء رباني. يعني انت دلوقتي أويت إلى الله. اللي بيسمع دين ده الرسول قال ده دخل معسكر إيواء عند الله. طب والتاني اللي قعد وراه استحيا فاستحيا الله منه. اللي جه قعد وراه ومكسوف يعني فانا بقى مش هقعد ازاحم ومش عارف ايه ومكسوف ازاحم الناس اضايق الناس ومكسوف من ربنا يمشي يبقى في كلام عن ربنا ويمشي فقام قاعد. فالرسول قال استحيا فاستحيا الله منه. يعني استحيا الله منه ان الله حيي كريم يستحي اذا رفع احدكم يديه ان يردهما صفرا خائبتين. يبقى يعني استحيا الله منه استجاب الله دعاءه. يعني بقى مستجاب الدعاء لانه سمع عن ربنا لانه قاعد في المكان اللي يسمع فيه عن ربنا. طب والثالث واما الثالث اللي هو ما رضاش يسمع عم بقى وهيخنونا بقى وهيقعد يقول لي بقى حرام وحلال بقى ومش عارف ايه ويقعد يا عم ويطلع لي واحد كان على النار يا عم. فانا ماشي وانا كده كده مش فاضي اصلا وانا ورايا مشاغلي والدروس هي موجوده. الثالث اللي مشي الرسول قال واما الثالث فاعرض الله. فالسماع ده مش عبادة قليلة يا جماعة. سماع الدين انك انت تروح النهاردة تقوم كاتب على جوجل كده تكتب على جوجل مثلا مقاطع دينية اي حد انت بتحبه تحب استاذ مصطفى حسني بتحب امير الدكتور امير منير بتحب باشمهندس ياسر ممدوح عايز تنفعني بحسنتين وتكتب حازم شومان الدنيا يعني ايه يعني كله ان شاء الله يوصل لربنا وتقوم كاتب. ما تستهينش بالعبادة دي بالذات الموبايلات يا جماعه ضرب الزرار تدخل الجنه وضرب الزرار تدخل النار. فاحنا كنا بنقول مين يسمع المصحف بتاعها بجوجل بلاش حاجه ايه المصحف تختاري ده ولا ده طيب ده ماشي اتفضل. الحاجات دي مين يسمع على فين يا شباب وتختاري ايه؟ انا مش فاهمني؟ لا انا مش فاهمني؟ لا انا مش فاهمني؟ خلاص اتفضل. طب كويس والله يا جماعة ده انتوا فتحتوا نفسنا. ده انا مفيش متخيل ان حد في ده هيرفع ايده. ها مين يسمع على فين يا شباب؟ هتسمعيها؟ الهدايا كلها ورايا. رجالة الحاجات دي غير قابلة للإعادة. أنا يعني بصي عايز أنهي كتاب؟ إيه؟ اليقين؟ ماشي اتفضل. اليقين لو لقيته يا جماعة الثمن مكتوب والله ما قصدي يا جماعة ده مكتوب في المكتبة اللي احنا اشترينا منها أنا ماليش دعوة اللي بعته يشتريه جابوا من المكتبة. أنا بتفرج على فين يا شباب؟ على فين يعني هتاخد ايه دكتور حازم بيسال اسمك بعد ما شاف على فين يا شباب حازم شومان على فين يا شباب تاخد سبحه انهي لون اي حاجه الابيض انا كنت اخد انا عارف اصل السبحه بتاعتي ضايعه مش لاقيها فانا عارف كل ما حد يركب معاك في العربيه ممكن تديني السبحه على العوض ممكن تديني على السبحه وتاخدها انا والله موافق ونسمع سلسله مش هيسمعها شبابي والله لا انا مش هسمع سلسله انا ممكن مثلا اجيب مثلا ايه 1000 ذكر يوميا مثلا من حاجه معينه. على فكره الالزام في الدين حلو قوي والله. الذكي يلزم نفسه يعني الذكي يثبت نفسه. طيب احنا لا نزال في على فين يا شباب ولا نزال معانا كتاب عوده الروح اللي هي سوره اقرا وكتاب اليقين في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومصحف وسباحة. خلاص وفي طبعا ممكن نقول مثلا كنوز وحصون السحر والحسد الاثنين مع بعض. كنوز الذكر وحصون السحر والحسد الاثنين مع بعض. حد عايز يسمع السلسلة؟ تسمع السلسلة؟ تاخد ايه؟ تاخد سبحة؟ بني ولا دي ايه؟ بني ولا بيش؟ 100 واحدة بس. هي دي مش حمرة، هي دي بيج رجالة. ها وانا بغير السؤال، اما السؤال يجيب اخره اغيره. على فين يا شباب؟ طيب البنات لسه في حاجة واحدة ممكن تاخد حاجة وتسمع كده خلاص، تاخدي تسمعي تختاري ايه؟ اليقين في صدق رسول الله. جميل تفضلي. سبحة عايزة سبحة؟ ماشي تفضلي. مين اللي قالت تاخد؟ انت هتوصلها لها؟ في اللي وراها جميل، في اللي وراها واللي وراها، اللي وراها عايزة ايه؟ اليقين صح؟ تفضل. يلا رجالة احنا يعني ايه، بصوا رزينا بس على النار ده الواحد بعد كده. طيب نرجع تاني، في لسه في واحدة عايزة تسمع وتاخد ولا كده خلصنا البنات؟ كده خلصنا النساء. حد يا جماعة يسمع لفين يا شباب وياخدها؟ كده خلصنا الرجال. انت تاخد ايه؟ يقول صدق رسول الله. جميل جدا، يبقى كده يا جماعة ما عادش غير المصحف وعودة الروح. طيب خلاص ما نغير السؤال صح؟ نغير السؤال. اسأل بجد ولا؟ اسأل ما انا خايف اسأل بجد. اسأل ده فيه جهاب، انا ما بحط امتحان، اما بحط امتحان مسابقة مسابقات الدينية اللي بنعملها يعني في جمهور كده بيسأل الاول مين اللي يحط الامتحان لما يعرف ان انا ما ادخلش. لا عشان كده بيتباع لي اي مسابقة او امتحان اقول له يا جماعة مش حط الامتحان ما تكفوش يعني. لا جوجل ايه؟ انا جاهز. ايه ايه ايه بقى؟ جوجل مش هيلحق. جميل جميل جدا. طيب انا حد يقدر يقول لي في ثلاث ايات اختلف المفسرين فيها على اكتر من 100 قول، دول اكتر ثلاث ايات دور قول لي 100 قول. لا فعلا في ثلاث ايات في القران اختلف، دول اكتر ثلاث ايات اختلف المفسرين فيهم من كتر تعدد الاقوال فيهم اختلفوا على اكتر من 100 قول. اللي يعرف يقول الثلاث اقوال دول يبقى اللي يعرف يقول واحدة من ثلاثة. لا واحدة من ثلاثة يعني ما ايه سورة ايه؟ لا يا مولانا سورة ايه؟ للسائل والمحروم. للسائل والمحروم المحروم. ثلاث ايات المفسرين من كتر جمال الثلاث ايات وكثرة المعاني اللي فيهم اختلفوا على اكتر من 100 قول في الثلاثة. طب انا اقول لكم واحدة والمسابقة في الثاني. الاولانية، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ ايه هو بقى احسان الله بالعبد المحسن؟ اختلفوا على اكتر من 100 قول. يعني اللي هيحسن في الدين ربنا يحسن ليه بايه وهيعمل له ايه؟ المفسرين اختلفوا على اكتر من قول. الثاني، وان عدتم عدنا، قال لك لو رجعت لربنا ربنا هيعود عليك بايه؟ ما هو عدنا دي يعني عودة العلاقات، يعني مثلا امريكا منعت معونات عن دولة فالدولة رجعت صرحت امريكا فيقول لك ايه عودة العلاقات، يعني هترجع تعملي لي ايه؟ عدنا دي يعني ربنا هيعمل ايه للي بيتوب لربنا اختلف المفسرين فيها على اكثر من قول. اللي هيجيب الثالثة له جايزة. ما خلاص ما انا جبتها لك اهو بقى. الثالثة، فاذكروني اذكركم. ربنا لما يعني الوقت مثلا لو حد قال لك رئيس الجمهوريه جاب اسمك، عينك وزيره بقى ولا حاجه كبيره، ما هجيب اسمك ليه؟ يعني رئيس دوله هيجيب اسمه واحد ليه؟ فيا اذكركم، اللي بيذكر ربنا ربنا هيعمل له ايه؟ اختلف المفسرين فيها على اكثر من قول. يعني الثلاث ايات اللي ربنا بيوعد فيهم الصالحين بعطائه وكرمه اختلف المفسرين فيها اكثر من قول. طيب بناء على كده مين ياخد كتاب سوره اقرا؟ طب انت خد انت الجايزه بقى عشان حاضر. مين ياخد كتاب سورة اقرأ؟ ده تدبرات ايمانية جميلة كده في سورة اقرأ، وكتاب لذيذ والله يا جماعة، والصور اللي فيه والحاجات بتاعت الاعجاز العلمي في القرآن والصور الجميلة اللي فيه اللي عاملها اخويا وحبيبي دكتور مصعب، ده استاذ تشريح في كلية الطب، فهو حاطط حاجات جميلة كمان والشرح بتاعي يعني ايه كتاب تفسير مليان تدبرات ايمانية يعرفك بقى القرآن ده عظيم قد ايه ومليان معاني عميقة قد ايه. ودي اول سورة نزلت في القرآن. مين ياخد الكتاب ده ويقرأ ويصلي بسورة اقرأ ركعتين بس يطول من قلبه فيه في الحياة مع الصورة؟ تاخده؟ طيب مين يعمل كده تاني؟ لسه في كتاب. ما اقدرش انا صراحه مركز قوه مولانا ما اقدرش اتكلم. طب بصوا يا جماعه الثلاث مصاحف، مين ياخد المصحف ده ويختمه في خلال شهر؟ شهرين. بجد؟ لا شهرين والله. طب استنى بسرعه على ده. طيب مين تاخد المصحف ده وتختمه في ثلاث شهور؟ تختميه في شهر؟ معاكي ثلاث شهور؟ معاكي شهرين سماح، بس لو جبتيه في شهر هتبقى حاجة جميلة جدا يعني. مين؟ في حد تقدر رفع ايده؟ رجع في كلامه تقريبا. يعني تاخديه وتختميه في شهر؟ طيب. المصحف الأخير يا جماعة. المصحف الأخير. مش عارف نعمل ايه. تراقب يا رجاله. مين ياخد ده ويعمل ايه بقى؟ مين اللي ما صامش الست ايام من شوال لسه لحد دلوقتي؟ مين ياخد المصحف ده ويصوم الست ايام من شوال؟ هو شوال امبارح 15 شوال صح كده؟ يعني لسه 15 يوم في شوال. قولوا شوال 29 يوم لسه 14 يوم في شوال. مين ياخد المصحف ده ويصوم ستة من شوال؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال فكانما صام الضهر. يعني شوف تاخد صيام العمر كله بست ايام. ايوه شاطر. ستا من شوال. طيب برضو الحصون العشره وكنوز دي حاجات كبيره بقى في الشنطه كده، والواحد معاه كده ايه. ستا من شوال برضو. ايه ستا من شوال. طيب برضو واضح ان احنا عايزين نغير الايه. بصوا يا رجالة، على فكرة الرجالة دي عندي يعني كله، يعني المرجلة دي صفة يعني ايه، صفة كميلة في الرجل والست. يعني ربنا حد يقدر يجيب لي آية في القرآن؟ واحدة تقدر او واحد يجيب لي آية في القرآن ربنا اتكلم عن الستات بضمير المذكر؟ ايه يأتوك رجالا؟ ايه الجمال ده؟ والله حلو صح، بس انا بقول بضمير اتكلم عن النساء بضمير المذكر. هي دي جميله يعني جاي على رجليه راجل او امراه. طيب حد يعرف يجيب لي ايه ثانيه؟ خد يا عم انا مش حد الله بينا وبين الحرام. في حد ثاني يقدر يجيب لي ايه في القران ربنا اتكلم عن المراه بضمير المذكر؟ على فكره مش ايه واحده ولا اثنين، يعني لما ربنا كلم نساء النبي قال: ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا. مين اللي قال؟ انا والله انت اللي قلتها؟ هو ايه الاثار اللي انتوا فيه ده؟ طب خلاص يا جماعه والله وموقف هما الاثنين ودي عرش. يلا ندعي ربنا بقى في نهايه هذا اللقاء. اللهم يا رب العرش الكريم، اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا رافع السماوات، اللهم يا نور السماوات والأرض، اللهم يا رب المشارق والمغارب، اللهم يا أكرم يا مدان يا معطي يا وهاب، يا رزاق يا ودود يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا الله يا الله. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. اللهم أرضنا وارض عنا، اللهم أرضنا وارض عنا وعلى طاعتك أعنا. اللهم يا ربنا أمدنا بمددك العظيم، اللهم اجعل لنا ودا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اشرح لنا صدورنا، اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم أعنا على ما يرضيك عنا، اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى وأجرنا من النار. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى ونستجير بك من النار. اللهم يا ربنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اهد قلوبنا، اللهم استخرج منا ما يرضيك عنا، اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، اللهم احفظنا من كل أمر لا يرضيك يا رب، اللهم حببنا في طاعتك، اللهم حبب قلوبنا في طاعتك، اللهم صلنا إليك، اللهم قربنا إليك، اللهم أرضنا وارض عنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب عصيناك به، اللهم إنا نستغفرك من كل صلاة ضيعناها، ونستغفرك من كل أمر فعلناه نظنه حلال وهو عندك حرام، ونستغفرك من كل معصية تبنا إليك منها ثم عدنا فيها، اللهم إنا نستغفرك من كل نظرة إلى حرام نظرناها، يا من تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار، تب علينا يا ربنا من ذنوب الليل والنهار، اللهم اغفر لنا واعف عنا، اللهم يا ربنا اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، اللهم ارفع درجاتنا في عليين، اللهم يا ربنا بارك لنا في أيامنا وفي أعمارنا، اللهم حقق فيما يرضيك آمالنا، اللهم يا أرحم الراحمين وسع أرزاقنا واكشف الهم والغم عنا واكشف الضر عنا، اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا، اللهم أعطنا سؤلنا، اللهم اشف أمراضنا، اللهم اقض حوائجنا، اللهم يسر ووسع أرزاقنا، اللهم ارض عنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قبل فقرة الأسئلة يا دكتور بس هستأذن حضرتك في الإتين.